بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فابتدأنا في الليلة الماضية الحديث عن المراقبة، وبينا أن المراد بالمراقبة هو أن يستحضر العبد رقابة الله عز وجل واطلاعه عليه في كل حركاته وسكناته وأحواله وشؤونه كلها، فينعكس أثر ذلك على عمل الإنسان، ويكون عليه رقيب من نفسه يراقب عمله ويراقب لحظه ولسانه وجوارحه. فإذا إذا هم بعمل من الأعمال تذكر رقابة الله عز وجل، ثم بعد ذلك لم يقدم إلا على ما يبيض وجهه عند لقاء ربه، فالله يراه والملائكة يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أورد الإمام النووي رحمه الله كعادته في صدر الباب جملة من الآيات، فمن ذلك قول الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك حين تقوم، أي حين تقوم إلى صلاتك، على أحد الأقوال التي ذكرها المفسرون، حين تقوم إلى الصلاة. يراك حين تقوم من الليل لتصلي، وتقلبك في الساجدين، وذلك أنه يراه في تقلبه بين راكع وساجد في أحوال الصلاة كلها في جملة المصلين. وتقلبك في الساجدين يعني في المصلين، فهو يصلي في جملتهم، يرى الله يراه وهو يركع ويسجد ويقوم ويقعد. وهذا يقتضي أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة أنه يستحضر نظر الرب تبارك وتعالى إليه، وهذا من أدعى الأمور التي تجلب الخشوع. كيف يخشع الإنسان؟ يخشع بأمور عدة، منها أن يستحضر أن الله عز وجل يراه وهو يصلي وهو ساجد وهو قائم، فلا يتصرف تصرفا في الصلاة لا يليق من واقف بين يدي ملك الأملاك سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، يعني أنه معكم بالعلم والإحاطة، فهو يراكم وأنتم في خلوتكم، ويراكم وأنتم في جلوتكم. وليس معنى ذلك أن الله مخالط لخلقه بحيث إنه مصاحب لهم بذاته سبحانه وتعالى، فالله فوق عرشه بائن من خلقه، ولكنه مع الخلق بالعلم والإحاطة، فهو يرى عباده ومطلع عليهم وعالم بأحوالهم في حال خلوتهم وفي حال جلوتهم. وهو معكم أينما كنتم، في أي مكان فالله يراك. ومن الناس من يخلع ربقة الحياء إذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهكها. فلو استحضر أن الله عز وجل معه ويراه وأن الملائكة يشاهدونه لانكف عن ذلك. ومن الناس من يخلع ربقة الحياء إذا سافر، ولربما لدى بعض العامة مثل يرددونه في أن الإنسان مضمونه أن الإنسان إذا ذهب إلى بلد لا يعرف فيها فإنه يفعل ما يحلو له، هذا معنى المثل ولا يحسن ذكره. فالمقصود أن هذا غير صحيح، وأنه يدل على ضعف الإيمان وضعف الرقابة، فالله الذي تعبده ها هنا هو المعبود هناك، والملك الذي يكتب عليك ها هنا هو الملك الذي يكتب عليك هناك، والله تبارك وتعالى الذي تعبدك بشرائع الإيمان تعبدك بها هنا وتعبدك بها هناك. فلماذا المرأة، لماذا إذا سافر الناس خلعت المرأة حجابها أو حورته وغيرته وحرفته؟ لماذا تصنع ذلك؟ لماذا تعمد إليه؟ أليس الذي تعبدها بالحجاب هنا هو ربها جل جلاله، والذي تعبدها بالحجاب هناك هو ربها جل جلاله؟ أم أن ذلك صار عادة تتخذ من أجل موافقة الناس في تقاليدهم كما يقال؟ هذه الأمور إنما يأتي الإنسان إليها تعبدا وتقربا وتذللا وعبودية لله عز وجل. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يخفى عليه شيء في الأرض، أكده بإن، إن الله لا يخفى عليه شيء، وشيء هنا نكر في سياق النفي، لا يخفى عليه شيء، فهذا يدل على العموم. لا يخفى عليه شيء مما تحاول أن تخفيه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فالله عز وجل مطلع على أسرار الإنسان وخفاياه وما يخطه بيمينه، ومطلع على خائنة الأعين التي يسارق بها النظر إلى ما حرم الله عز وجل خلسة، دون أن يتفطن إليه أحد. فإذا تحركت النفس من أجل أن ينظر الإنسان إلى شيء مما حرم الله عز وجل فليستحضر هذه المعاني: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، فالله جل جلاله حاضر مشاهد لعباده، قادر على أخذ المسيء منهم متى شاء. نعم، وعقوبته قد أحلها بأقوام، فينبغي أن يكون ذلك رادعا لغيرهم، كما قال الله عز وجل: وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها. وقال حينما عاقب قوم لوط: وما هي من الظالمين ببعيد. العقوبة: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين هو كما قلت هو ما ينظر الإنسان إليه خلسة، النظر المحرم الذي يفعله الإنسان ويحاول أن يخفيه عن غيره، يحاول أن يخفيه عن غيره، سواء كان منفردا دون الناس أو كان معهم، فهو يلحظ وينظر دون أن يشعر به أحد. فالله يعلم خائنة الأعين. فإذا كان الإنسان لربما يستحي أن ينظر نظرا فاحصا يديم هذا النظر أمام الآخرين، فالله عز وجل يراه حينما يسارق هذا النظر. نعم. وما تخفي الصدور، أي ما تكنه من محبة وبغض وحب للخير ورغبة في الشر وإيمان وكفر ونفاق وما أشبه ذلك من المعاني، كل ما يخفيه الصدر فالله عز وجل، يعني أن السر عنده علانية والإنسان مكشوف بكل محتوياته، بعروقه وشرايينه وأوردته وعروقه الدقيقة وغيرها، كما أنه مكشوف بما يحويه من المعاني والخواطر والأفكار والإرادات والعقائد وما إلى ذلك، مكشوف أمام الله عز وجل تماما. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن لا يضمر الإنسان إلا الخير، ولا يسر سريره سيئة الله يطلع عليها وهو يخفيها، وهو يخفيها على الناس، الناس لا يملكون لك شيئا، لكن الله هو الذي يملك عقوبتك ويملك ثوابك، فينبغي أن تتجمل بين يديه، ولا يمكن التجمل بين يدي الله عز وجل إلا بالصدق والمراقبة، بالصدق والمراقبة، وإلا فإن الله عز وجل لا يخفى عليه حال الإنسان من نفاق وتصنع. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.